من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة، كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة، مطمئن ولا استراح في انتظار للصباح، همة صبر وقوة قد رأى ختم النبوة، إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس، هكذا شأن الفوارس. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سلمان فارس، حول الباحث عن الحق، حول الساعي إلى الحقيقة. إنه ملبي نداء الفطرة، إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. أيها الأحبة الكرام، لقد جرت بنا العادة في مثل هذه الأحاديث الطويلة ألا نسردها سردا كما يظن البعض، بل ما ذكرت هذا الحديث الطويل إلا لنقف سويا على أهم الدروس والعظات والعبر التي تكون سببا في تربيتنا وفي تزكيتنا على كتاب الله وعلى سيرة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على سنته وعلى سير أصحابه الكرام. فالصحابة رضي الله عنهم هم أسوتنا وهم قدوتنا، وسيرهم تضيء لنا الطريق، تضيء لنا الطريق في سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، في سيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه يمر بمحنة عظيمة وبأزمة كبيرة، مر فيها بعدة أطوار ومر فيها بعدة أحوال. تعالوا بنا الآن أن ننطلق الآن مع سلمان إلى رسول الله. يا لها من لحظات ورب الكعبة لا يتحملها القلب، يا لها من لحظات ينتظرها سلمان الفارسي، بل طالما أنفق من أجلها سلمان رضي الله عنه من أجل هذه اللحظة المنتظرة، أن يلقى رسول الله وأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسبب هذه اللحظة ترك الأموال والديار والأهل، بسبب هذه اللحظة تقلب في البلدان والدول وعند الرهبان، بسبب هذه اللحظة تعرض للرق وتعرض لسلب الحرية وكل ذلك. وسلمان حدد هدفه، كذلك أنت حدد هدفك، لا تلتفت أبدا لا يمينا ولا شمالا، كما قال الله جل وعلا لنبيه لوط: ولا يلتفت منكم أحد، ولله ضر القائل ملتفت لا يصل. درس في غاية الأهمية نتعلمه الآن من سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدد هدفك من الآن كما كان يفعل سلمان، ومهما عرض أمامك من الفتن ومن المعوقات ومن الشدائد والمحن لا تلتفت، لا تنشغل، لا تنظر وراءك، امضي ولا تلتفت، امضي في طريقك ولا تنشغل، كما قال ذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. كان يقول بلغت 80، يعني بلغ 80 عاما وما نازعت صاحب هوى قط. يا إلهي، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يمضي في طريقه ولا يلتفت كما فعل سلمان رضي الله عنه. مر بعدة أطوار ومر بعدة أحوال لم يلتفت ولم ينشغل رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام تأتي اللحظة المرتقبة، أن يذهب سلمان الفارسي ليرى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد سلمان رضي الله عنه أن يتحقق من هذه العلامات التي حددها له هذا الراهب الصالح وبين له هذه العلامات، ليستطيع بعد ذلك أن يفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين غيره. رغم هذه الشدائد ورغم هذه المحنة، إلا أن سلمان لم ينسى هذه العلامات ولم ينسى علامة واحدة من علامات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر سلمان جيدا أوصاف رسول الله كما حددت له وكما قيلت له: لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. ماذا فعل سلمان؟ انتظر قليلا حتى تهدأ الأمور، ولا سيما وقد غضب عليه سيده بعدما شعر أن سلمان رضي الله عنه أبدى اهتماما بمجيء رسول الله. فاليهود كانوا في غاية الحسرة والنكد والألم يوم أن أتى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم المدينة، ويوم أن دخل المدينة النبوية كانوا في غاية الغم، وسلمان الفارسي كان مملوكا لواحد منهم. فانتظر سلمان رضي الله عنه، وهذا من حكمته، حتى تهدأ الأمور، حتى تسكن الأمور رضي الله عنه. فما كان من سلمان إلا أنه أراد أن يأخذ مالا أو أراد أن يأخذ تمرا وأن ينطلق إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية. هنا أيها الأحبة، أخذ سلمان التمر وانطلق إلى قباء ليلقى رسول الله محمد. لكن قبل هذه اللقية نتعلم الآن درسا، ألا وهو أن الواحد منا مهما عرضت عليه الفتن ومهما عرضت عليه العوارض لا يلتفت إليها أبدا، بل يمضي في طريقه، وليتذكر دوما قول القائل: امضي ولا تلتفت فملتفت لا يصل. وهذا ما نتعلمه من سلمان رضي الله عنه. والله يا إخواني في الختام أقول: لو أن سلمان الفارسي التفت لهذه العوارض ولهذه العوائق وانشغل بها سلمان، انظر يوم أن خانه العرب وباعوه، لو انشغل بحربهم ولو انشغل بالانتقام لنفسه منهم ما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان سلمان منشغلا بضربة هذا اليهودي له ما وصل إلى رسول الله، بل وربما قتل في ذلك، إلا أنه حدد هدفه، وكان هدفه الأسمى أن يلقى رسول الله وأن يتحقق من هذه العلامات وأن يطمئن قلبه إلى ذلك. كذلك أنت حدد هدفك كما فعل ذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه. فما الذي جرى بعد ذلك بين سلمان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. من بلاد العجم جاء يبتغي نور الحقيقة. كم أصاب من ابتلاء وهو من نسل عريقة ما اطمأن ولا استراح في انتظار للصباح همة صبر وقوة قد راخت ما النبوة إنه سلمان فارس هكذا شأن الفوارس هكذا شأن الفوارس.